بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، شرع لنا نهجا قويما واهدانا صراطا مستقيما، وصلي وسلم على محمد بن عبد الله كان بن المؤمنين الرؤوف الرحيم، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فاهلا وسهلا بكم طلاب العلم في هذا المجلس، هو المجلس 16 بعد 100 الحمد لله عز وجل، في تدرس فقه الأسرة ومع ما تبقى لنا من فقه الطلاق ومسائله وألفاظه. تعرفون أن الفقهاء رحمه الله في باب تعليق الطلاق بالشروط زادوا وفصلوا ووضحوا، وكان هذا الباب باب يعني كما يقال بابه فهم دلالات اللغة العربية، وذلك يقال أنه من فوائد هذه الأبواب الفقهية التي ربما قال رحمه الله ذكروها في ثنايا كتبهم، الاهتمام باللغة العربية. لذلك اهتم الفقهاء باللغة ورأوا كما قال الإمام الشافعي الذي كان من أئمة اللغة وكان فقيها أصوليا، وقد درس على هذيل قبيلة عربية التي تسكن في الحجاز، وكان يقول: لا أسأل عن مسألة في الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو. يعني كان في اتصال علمي كبير بين اللغة العربية وبين فهم القضايا الفقهية. وابن حزم كذلك في الأحكام ذكر أن من جهل النحو لا تحل له الفتية. إذن فتجد أن كثير من هذه الأبواب التي ذكرها الفقهاء رحمه الله في فهم دلالات ألفاظ الناس، سواء في الأوقاف، في الوصايا هنا، وسيأتي كذلك في أبواب الإقرار والشهادات، أن مبناها على فهم اللغة العربية. وطبعا ليس فقط باب اللغة العربية، يعني عندنا أكثر شيء نسميه مؤثر في الفهم، منها فهم اللغة العربية ذات ألفاظ اللغة العربية، ومنها كذلك فهم السياق أو ما يسمى دلالة الحال. يعني هل الإنسان في حال غضب؟ هل الإنسان يعني الباعث أو البساط له هو أنه يقصد مثل هذه اللحظة، يقصد منعها، يقصد يعني منع شخص، منع نفسه. ففي قرائن مثل أن تطلب طلاق أو يكون لحظة غضب وخلاف. وكذلك مما يذكره الفقهاء في فهم دلالة ألفاظ الناس العرف، فالإنسان في الأصل يتكلم بعرفه، قد يغيب عن حتى معنى العربي، لا سيما مع العجمة ومع اختلاف ألسنة الناس وبعدها عن اللغة العربية الفصحى. إذن ذكر الفقهاء رحمه الله في هذا الباب، وهو باب ما يتعلق بتعليق الطلاق، لأن الفقهاء ذكروا فيه. حتى من اللطيف أن ابن عثيمين رحمه الله يذكر أن شيخه ابن سعدي رحمه الله كان إذا وصل هذه الأبواب في الزاد أو في غيره ما يسمى تركها وقال: لا نشغل بها، خلاص يكفي القاعدة العامة ولا نشغل أنفسنا بها. لكن نحن التزمنا أن نشرح كل المسائل التي ذكرها البوتي في الروض، نعم نذكر القواعد الإجمالية ونذكر هذه كتطبيقات. والعجيب كما يلحظ القارئ لهذه الأبواب الفقهية في هذا الكتاب وغيره، أن كثير منها تأتي ما يسمى الإحماض والإلغاز، وكثير أصلا من أبواب الإلغاز الفقهية هي في أبواب الطلاق. فكأن الفقهاء يجعلون هذا الباب ليس مصدره كما يقال قضايا الكتاب والسنة والإجماع وأفعال الصحابة، إنما بابها فهم هذه الألفاظ والتحقيق المراد بها، وهل تقع ولا تقع، طيب وإذا وقعت تقع اثنتين وثلاثة، فهي من باب يسمونه الإحماض، يعني من باب تنشيط الذهن ورياضة العقل. إذا سيذكر المؤلف رحمه الله هنا شروط التعليق بالشروط، وكذلك أدوات الشرط، وفهم ألفاظ أدوات الشرط الستة سيذكرها المؤلف، وفي أشياء مؤثرة في فهمها في التراخي أو كذلك في التكرار. ثم ذكر الفقهاء مسائل متفرقة في مثل ذلك. طيب لو نرتب هذا الكلام مما ذكره الفقهاء رحمه الله، المؤلف ذكر معنى تعليق الطلاق، قال: ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، يعني سيحصل مستقبلا، بإن فعلت، إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إحدى أخواتي كلما فعلت، متى فعلت، متى رحت البيت أهلك، متى، أو إحدى أخواتي الست. المراد هنا الشرط تعليق الطلاق بالشروط، أي الشرط اللغوي، أي بإن وغيرها من ما يسمى أدوات الشرط. فمن الخمس كما يقال الضوابط العامة التي نفهم فيها باب تعليق الطلاق والشروط، أن تعليق الطلاق لا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل. طبعا هذا كلام جمهور الفقهاء رحمه الله صلوات الله رحمه الله شاء الله، بمعنى ان عند جمهور الفقهاء من الحنابلة خلاص اذا علق الطلاق قال ان خرجت من البيت فانت طالق، باختصار وبصراحه كما يقال ما يقدر يهون خلاص، ولا سيما اذا ما علقه على زمن معين خلاص، متى ما خرجت يا اما خلاص الى الموت بس، فلا يبطل بالابطال، ما يقول خلاص ترى هونت تراجعت، لا يبطل بالابطال ولا تعجل بالتعجيل. يعني لو قال خلاص انت طالق اذا دخل رمضان، طب ودي يطلق الان، ما خلاص خلاص لا تطلق الا بهذا التعليق الا اذا دخل رمضان. قالوا كذلك اذا علق الطلاق فانه لا يبطل الا باحد امرين، امور كما قال ليس اصلا في المستطاع. الله يحفظك، وهي إذا توفي أحد الزوجين انقطعت العلاقة الزوجية الآن، فانقطع أثر الشرط هذا. كذلك استحالة وقوع الشرط، يعني كان غير مستحيل لكنه استحال، كان يقول إذا جاء أخوك من أمريكا فأنت طالق، أخوها مات رحمه الله ولم يأتي، هذا يبطل هذا الشرط. قال الفقهاء كذلك يمين الطلاق يعتبر تعليقا ما، فما سيذكر المؤلف من حلف الطلاق او ما يسمى يمين الطلاق هو تعليق، فقال علي الطلاق الا الطلاق الا، يعني احيانا قد يكون الشرط ليس متعلقا بذات المراه، يعني الشرط واضح انه متعلق بالمراه، لكن اليمين الحلف قد يحلف على غير المراه فيقول علي الطلاق للتعشي عندي، فهذا يمين الطلاق حلف الطلاق، فيستصحب الأحكام حلف كامل اللي يسمونه تعليق بالشروط. هل الطلاق المعلق يكون بدعي ولا يكون بدعيا؟ المشهور عند الفقهاء أنه لا يكون بدعيا إلا إذا علقه، أحسنت، قال إن أهل طاهر، قال إن حلفت فأنت طالق، قالوا هذا صار بدعيا كما ذكرنا سابقا. الطلاق لا يصح تعليقه بشروط، له خمس شروط ذكر المؤلف بعضها، منها أن يكون من زوج أو من وكيل له أعطي التعليق، وهذا تقدم في باب التوكيل في آخر الفصل الأول. كذلك من الشروط التلفظ بالشرط، لا يقول أنت طالق ثم يقول لا أقصد أنا إذا خرجت من البيت، إذا خرجت متبرجة، لا لابد يتلفظ بالشرط، فلا يكفي مجرد النية، ويكون مع اللفظ صريح الطلاق أو كنايته المنوية. كذلك أن ينوي الشرط كما ذكرنا في الاستثناء قبل تمام التلفظ بالطلاق، حتى لو تقدم له الطلاق على الشرط، قال أنت طالق إن فعلت، أو يقول إن خرجت فأنت طالق، فينوي الشرط قبل تمام التلفظ. كذلك ذكر المؤلف آخر شيء اتصال، مثل ما ذكرنا في الاستثناء اتصال الكلام بين الشرط والطلاق، فلو قال أنت طالق ثم سكت ثم قال إن كذا، لابد اتصل الكلام حقيقة أو حكما. وكذلك لها تفصيل، هو قضية أن تكون الزوجية سيذكر المؤلف في البداية قائمة في حال التلفظ في حال وقوع الشرط، لأنه بقسم المسألة دي يمكن لها أربعة أحوال. كيف؟ يعني لو قال، يعني عندنا مسألة في محل اتفاق، إذا قال الزوج لزوجه، عفوا، إذا قال الزوج لزوجه إن خرجت متبرجة فأنت طالق، قالها وهي في حال الزوجية، وخرجت متبرجة في حال هي زوجة، تلقائي تقول وقع الطلاق عند جمهور العلماء، لأنه علق الطلاق على كان لفظه وهي زوجة له، ووقوعه كذلك وهي زوجة له. طيب نعكس المسألة دي، إذا قال الرجل لامرأة ليست زوجة له ولم يتزوجها مطلقا، قال مرت الجيران، أو قال بنت الجيران، وخرجت متبرجة، ترى أنت طالق، ولم يتزوجها مطلقا. هذه باتفاق بوضوح أنه لا يقع طلاق. لكن وين اللي يكون فيها إشكال؟ فيما لو تلفظ بالطلاق لامرأة الأجنبية ثم تزوجها، أو العكس، تلفظ امرأة بطلاق وهي زوجته ثم وقع الطلاق في أثناء الفرقة. إن كانت طبعا في حال الرجعية يقع، لكن في حال الفرقة أي في حال أن انتهت عدته فهي بائن منهم، فهل يقع ولا ما يقع؟ فإن راجعها بعد ذلك مر معنا باب الخلع أنه يقع عليها، يقع عليها إذا كانت الصفة قد وجدت. وتبقى مثلا في مسألة كل حيلة، أنه هل يستطيع أن يبطل تعليقه بالخلع، أنه قال رجل لزوجته أنت طالق إن دخل رمضان، فراد أن قال لا تطلق، فجاء في آخر شهر شعبان خلعه، ثم خطبها مثل بعد العيد. فعند الفقهاء مرت معنا المسألة دي أنه يحرم خلع الحيلة ولا يصح، يحرم ولا يصح، إذا لا يصح، إذا يقع عليها الطلاق ومعلقة أصبح سنتهم. تبقى المسألة الكبيرة جدا والتي كما يقال وقع فيها الخلاف قديما، واشتهر قول ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وما سجنوا لأجل هذه المسألة، مسألة التعليق بالطلاق ولا يقع ولا يقع، لأنه اتهم ابن تيمية رحمه الله أنه خالف الجمهور. وكان طبعا ابن حزم رحمه الله ذكر الظاهرية أنه الطلاق المعلق لا يقع، لا يقع مطلقا، مو بأنه لا يحكم اليمين لا يقع، لكن المقصود أن الجمهور أنه إذا قال علي الطلاق أو قال أنت طالق إن فعلت كذا، وقصده الحث أو المنع أو التحريم أو التثويب، فنقول لا حالة متفق عليها. وإذا كان يقصد الطلاق، إذا قال إن خرجت متبرجة فأنت طالق، يقصد الطلاق، فهذا وقع باتفاق العلماء، ما عدا طبعا رأي ابن حزم، لأنه علق الطلاق على وقوع شيء وقد وقع. وين اللي فيها الخلاف القوي حتى نظام الأحوال الشخصية الآن يأخذ بالرأي ابن تيمية ابن القيم، هو إذا لم يقصد الطلاق، قال أنا قصدت بس إني أحثها، أمنحها، صدق، أكذب، مثل يا بنت الحلال يا زوجتي الغالية أبي أروح بيت أهلي خليك معنا، قال ما رايح، ما مشتهي، ما لها شو تقول، مالي مزاجها. طيب فقال شوفي إن ما رحتي فأنت طالق، فهو يقصد أنه يلزم عليها ويرى أن الطلاق فعلا شيء يعني قوي وأنها بتخاف وتروح، يقصد إيش؟ إلزامهم أو حثهم، أو يقصد منعها من هذا الشيء. هذا يقول شوف أنا متساهلة بموضوع الحجاب والحجاب، قال شوف أنت سهلت الحجاب لست متبرجة فأنت طالق، فنقول يقصد المنع، يقصد التصديق والتكذيب. قالت أنت يقولون أنك لك مثلا تزوج ثانية، فأراد أن يبين لا أنا ما تزوجت، فأراد أن علي الطلاق أني ما تزوجت، أو يكذب علي الطلاق أني يعني ما فعلت كذا وما حصل كذا. فالجمهور كما تعلمون أيها الإخوة أنه يقع على الطلاق متى؟ إذا حصل محلوف عليه. وابن تيمية رحمه الله ابن القيم عليه كما قلت فتاوى بعض العلماء المعاصرين وعليه نظام الحوائج الشخصية، وهو أن هذا مزية اليمين، فإذا حصل محلوف كان فيه كفارة يمين، وإذا لم يحصل يعني قال إذا كانت اليوم متبرجة فأنت طالق ولم تخرج ما حصل شيء، وهذا محل اتفاق طبعا أنه لا يقع الطلاق ولا يمين. لكن وين الإشكال؟ أنها إذا قال إن خرجت متبرجة فأنت طالق فخرجت المقهى متبرجة، ما حضرت اليوم العزيمة فأنت طالق، والله على قم طنقرة الحرمة وقالت ما نبحث كيفك اللي تبي تسوي. فهنا لم تحضر، هل يقع عليها الطلاق ولا ما يقع؟ الجمهور يقع عليها الطلاق، لأنه طلاق معلق ولفظه طلاق وعلى شرط. وكما قلت الرأي الثاني في المسألة دي أنه لا يقع عليه الطلاق، لأن المقصود هو الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ودائما مثل المسألة دي لا ينبغي الاستعجال فيها، لو جاك وأنت إمام مسجد أو محامي أو شيء من ذلك، يعني أحلها المحاكم الأحوال الشخصية، أحلها الإفتاء، وقبل ذلك بعدها ينصح بتقوى الله عز وجل والحرص على ألا يلعب حدود الله عز وجل. مسكينة المرأة، وخصوصا إذا كانت المسألة حلت بالطلاق في قضايا متعلقة ليست بالزوجة أصلا، يعني علي الطلاق تعشى عندي، علي الطلاق إلا كذا، وليس من الجمهور يقولون بوقوع ذلك. ويدل الناس إن إذا كنت تريد أن تحلف احلف بالله، قل لها أحلف عليك بالله أن تروحين العشاء اليوم. من حلف بالله فالتحليف حلف بالله جل أعظم. وإذا أردت أن تنزل كما يقال مطلق، طلق على السنة بألفاظ السنة. وهل يدخل الحلف بالطلاق من أموال الشركة وتعليق الطلاق، ثم الحلف بالطلاق من الحلف بغير الله؟ هل هو حلف بغير الله؟ لأن المسلم قال من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حلفا فليحلف بالله، أو قد من حلف بغير الله فقد أشرك. جمهور العلماء نص على مرداوي في الإصابة أنه ليس حلف بغير الله، نص عليه وطالب بن عبد البر التمهيد. قد هذا إن سمي حلفا هذا من باب المجاز، من باب المجاز، إنما هو تعليق للطلاق، يعني قال علي الطلاق التعشي عندي، الفقهاء يسمونه يمين الطلاق أو حلف بالطلاق، لكنه حقيقته هو تعليق بالطلاق، أي إن لم تتعشى عندي فزوجتي الطالق. وقالوا إنه سمي يمينا أو سمي كما يقال حلف بالطلاق من باب المجاز ومن باب الاتساع والتقريب كما يقول وعد بر رحمه الله. وعموما عند فقهائنا ونص عليه المرداوي رحمه الله أنه بين الكراهية والتحريم، لا يقول بجواز التعليق بالطلاق والحلف بالطلاق، إنما يكرهه الفقهاء رحمه الله. الآن بدأ المؤلف ذكر المسائل التي ذكرها في ثنايا كلام عن تعليق الطلاق. من يصح منه تعليق الطلاق؟ قال يصح إلا من زوج يعقد الطلاق، كما ذكرنا في أن الطلاق لا يقع إلا من زوج يعقد الطلاق أو مميز، ليس لازما بالغا حتى لو كان مميز يعقله، أو وكيل موكل بتعليق بالطلاق. فلو قال إذن هذا تعليق طلاق امرأة بزواج منها، إن تزوجت امرأة أو فلان فهي طالق، وهذا قد يقوله الإنسان لزوجته، زوجته تقول شكلك ناوي والله، قال أبدا ما عندي إلا أنت يا أم فلان، وأي امرأة تزوجها فهي طالق، فالخاص خرب على نفسه، قال لا لا يقع بتزوجها، فلا يقع بتزوجه لأي امرأة، لأنه لا حلف ولا طلاق فيما لا يملك، كيف تطلق وحده؟ مثل بعض العزابية الآن أسهل ما عليها يقلد الكبار حتى في هذا، علي الطلاق إلا كذا، هو ما تزوج ولا شيء، فهذا لا يقع. ولكن ينبغي أن يقال يعني لا تتلاعب بحدود الله عز وجل، واحذر من هذا الإفاق. فإذا علق الزوج الطلاق بشرط متقدم أو متأخر، وهذه كما قلنا، إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت متبرج فأنت طالق، أنت طالق من قمت قدم وأخره، لم تطلق قبل وجود الشرط، لأنه معلق على وقوع وجود الشرط. هو السؤال، طب لو كان المشروط موجودا، يعني لو قال إن دخل رمضان فأنت طالق، والآن نحن في رمضان تطلق، طب ولو قال أجلت ما علقته كما ذكرنا في أول قاعدة لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط، يعني قال إن جاء يوم العيد فأنت طالق، قال لا بخليه الحين، يقول لا لا، الطلاق تعلق بالشرط لم يكن له تأجيل. فإذا أردت تأجيل الطلاق سوى الطلاق المعلق وقع، لكن لو كان علق الطلاق دخول رمضان أو مجيء أخيها من أمريكا، ثم قال تدرين ما يحتاج ننتظر فلان ولا فلان، أنت طالق، يقع؟ أكيد يقع. فإذا وجد الشرط الذي علق بالطلاق وهي زوجته وقع، بمعنى لو طلق الآن ثم بعد شهر جت زوجته، جاء أخوها المعلق، طيب طلاقها على هدومه والآن في فترة العدة، يقع للمرأة ما دام هي زوجته فيقع عليها الطلاق، كما ذكرنا انه يكون يتلفظ وهو في حاله زوجيه، وكذلك وقوع الشرط وهي في حاله زوجيه. فعلى هذا مفهوم ذلك لو كان قد انتهت عدتها وجاء اخوها فلا يقع عليها طلاق، لان الان طيب ليست زوجته له. وان قام علق الطلاق بشرط سبق لساني بالشرط ولم ارده، وقع الطلاق في الحال، لانه عامله بالاغلب فقد اقر على نفسه بما هو ارض. طيب من طلق ولو التعليق بدون تلفظ به ينفعه؟ نقول لان اشترطنا التلفظ بالتعليق، فاذا لا يقبل منه حكما قال لعدم ما يدل عليه. طيب لو قال، وهذا مفيد في فهم لغه العرب، قال انت طالق مريض، انت طالق مريضه. طيب فانت طالق مريضه تكون خبر ولا يعني ان كانه اذا جعلها في موضع الرفع ان خبر مبتدا محذوف، انت طالق وانت مريضه، طالق وانت مريضه. طيب فان قال انت طالق مريضه هذه منصوبه على الحال، حال كونك مريضه، فيقع بمرضين، فان مرضت وقع طلاقها سواء رفع او نصب. ثم بدا المؤلف يذكر ادوات الشرط المستعمله غالبا في لغه العرب ويستخدمها الناس، ان ليس ان، وهي ام الادوات، واذا ومتى واي. جاءكم المؤلف اثر يعني كيف تفهم من حيث التكرار، من حيث الزمن، من حيث التراخي، واي ومن، وتصلح للمجموع مثل من فعلت كذا لو كان عنده اكثر من زوجه. وكلما هل تقتضي ماذا؟ التكرار، وهي وحده تقتضي التكرار، اما غيرها لا يقتضي التكرار. لماذا؟ لو قال كلما خرجت متبرجه فانت طالق، كلما خرجت متبرجه وهي زوجة لا تقع طلاقها، قد يقع ثلاثه. اما اذا قال اي او متى او ان، خلاص لا يقع الا بخروجها مره واحده. واما متى فهي اسم زمان بمعنى اي وقت وبمعنى اذا، لا تقضي التكرار. قال المؤلف ما اثر ادوات الشرط او التعليق بها، هل يفيد الفرع او التراخي؟ مثال لو قال ان خرجت متبرجه فانت طالق، ما خرجت الا بعد سنه، يقول ما يقع، لاحق قال ان. قال المؤلف كلها ومثلها مهما وحيثما إذا كانت بدون لفظ مم وبدون نية فور فالأصل أنها تقتضي التراخي. إذا للتراخي بمعنى حتى ما خرجت هذا اليوم أو، لكن ذكر مؤلف مؤثرات، إما نية الفور لو كان نيته يعني إذا خرجت اليوم مثلا تقول أنا بروح بيت إخواني اليوم مجتمعين، قال إن خرجت طيب لبيت أخيك أو بيت أهلك طيب فأنت طالب، خرجت واضح ان السياق والباعث هو عزيمه اليوم. او قرينه مثل ما قلنا، قرينه سؤال او تحدي او غضب. او قال اذا اضيف لها لم، اذا لم، ان لم، متى لم، متى لم تفعل كذا، وهي معلم للفور. اذا لم تخرج، اذا لم تصنع طعاما لضيوف اليوم فأنت طالب، إذا لم تذهبي إلى بيت أهلي فأنت طالب، قال تقتضي فورا. إلا عكس، إلا معنية التراخي وقرينته. إذا إذا بدون لم فالأصل التراخي إلا بقرينة، إذا وضع لم وهذا أخذها كلمة قبل فهم لغة العرب إن العكس تقتضي الفورية إلا مع نية التراخي وقرينته. إن فإن التراخي حتى مع لم، شوف لاحظ إن للتراخي حتى مع لم، أي إن لم تذهبي إلى بيت أهلي فأنت طالق، هذه تقتضي التراخي إلا معنية فورية أو قليلة. من المسائل ذكر المؤلف إذا قال لزوجتي إن قمت فأنت طالق، إذا قمت، متى، أي وقت، من قامت من كنا، كلما قمت، فإذا وجد القيام طلقت عقبه، وجعلها في أي مثال، وإن بعد القيام عزم الحلف لأنه التراخي. إن تكرر الشرط المعلق عليه لم يتكرر حنث، قال إن خرجت متبرجة فأنت طالق، خرجت اليوم فاطلقت، طلعت بكرة ما تطلق. إلا في لفظ ماذا؟ كلما، لأن كلما في لغة العرب تقتضي التكرار، فيتكرر مع الحنث فرضا 3 أيام متتالية وقع عليه 3 طلقات. وإن قال، شوف لاحظ تعليق طلاقه بعدم طلاقه في المستقبل، إن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، البلشري ولم ينوي وقتا، هل يقتضي التراخي؟ تمام. ولم تقل الفور، أحسنت، الروح إلى قرب الموت. فإذا لم يطلقها يقول طلقت في آخر حياة أولهما موتا. فلو الزوجة توفيت أول واحدة، نقول قبيل وفاتها تطلق فلا تلف. قال لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، إذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وماتت هي فقد فات طلاقها بموتها. بقية أدوات الشرط، قال وإن قال متى لم أطلق، إذا لم، أي وقت، شوف لاحظ تختلف هذه لأنها تقتضي الزمن، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، قال إذا لم أطلق فأنت طالق، ومضى وقت ربع ساعة 10 دقائق فنقول طلقت، لأنه علق الطلاق على عدم الطلاق بلفظ يدل على الزمن. وإن قال بلفظ كلما، كلما لم أطلقك فأنت طالق، ولاحظ كلما تقتضي التكرار، ومضى زمن يمكن إيقاع 3 مرتبة، قال فيقع هذا الزمن اللي مضى 3 طلقات إذا كان مدخولا بها، لكلما تكرار. أما غيرها كما مر معنا أكثر مرة فإنها تبين بواحدة ويبقى له إذا تزوجها مستقبلا طلقتان، لأن ليس عليه عدة، فإذا خلاص يقع عليها طلقة واحدة ثم تبين ولا يقع عليها طلاق، لأن لا يقع طلاق إلا على زوجة فلا تلحق الثاني. طيب إلحاق شرط بشرط بالفاء أو ثم أو إذا، وهذا تسمى مسألة اعتراض الشرط بالشرط، كيف؟ وهذا كذا من دقة الفقرة في التمثيل والتشعيب، إن قمت فقعدت، لاحظ الفاء لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لأن فاء تدل على تعقيب، نعم، وقمت ثم قعدت، هنا ترتيب وتراخي، هناك ترتيب وتعقيب، قعدت إذا قمت، قال لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، تقوم ثم تقعد، قال إن قعدت إذا قمت، يعني اقلبها الحين، إن قعدت إذا قمت، فإذا قامت ثم قعدت فتطلق، أو إن قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق، هل بلشنا؟ تحبون الفقهاء، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، قال لأن لفظ ذلك يقتضي تعليق الطلاق على القيام مسبوقا بالقعود، لأنه قال إن قعدت إن قمت، أي أو شيء قيامك، عكسها أنت ابدأ من وراء، هنا وجعل في مثال، لو قال إن خرجت إن تبرجت كذا، فإذا خرجت تبرجه شرطين، ويسمى نحو إن قعدت إن قمت اعتراض الشرط على الشرط، قال فيقتضي تقديم متأخر وتأخير متقدم، قال لأنه جعل الثاني في اللفظ شرط الذي قبله، والشرط يتقدم المشروط، الأصل أن الشرط يتقدم المشروط، فلو قال مثلا إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق، رتبها أحسنت، أو شيء تسأله ثم يعيدها ثم يعطيها فتطلق بهذه، بمعنى إذا أعطاها قبل أن تسأل قبل أن توعد ما تطلق، لكن إن سألت قالت تكفى أعطني 50 ريال أعطني جوال، فوعد قال أبشر إن شاء الله أبشر، قد فضي هذا الجوال طلقت، لكن جاب لها الجوال بدون سؤال بدون طلب ما تطلق، لا قال لم تطلق حتى تسأله ثم يعيدها ثم يعطيها تقربها، لأن كما قال المؤلف هنا الشرط يتقدم المشروط، الشرط يتقدم المشروط. والعطف بالفاو بالواو، طبعا الواو ميزتها أنها تقتضي ما يسمى الفورية وكذلك الجمع، تقتضي الجمع، لو قال أنت طالق إن قمت وقعدت، فإن حصل الأمر جميعا بوجودهما ولو غير مرتبين، أي سواء تقدم القيام أو تأخر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. طيب إن قال أو، إن خرجت بيت أخيك أو بيت أختك فأنت طالق، شو رأيكم؟ أيها، لأن أو تقتضي طيب التخير، نعم، بوجود أحدهما أو لأحد الشيئين. طب هذه مسألة طريقة، إن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين. قال إذا ركبت سيارة ألمانية فأنت طالق، لا ما بيكتب ولا تمدن عينك، خليك في السيارات الطبيعية العادية. ثم قال شوفي، إن ركبت سيارة بيضاء فأنت طالق، وبعد إن ركبت سيارة موديل 2024 فأنت طالق. وش صار؟ ركبت بي ام دبليو بيضاء 24 ذات المعمر. طيب فايش الحكم؟ طلق الثلاثة. طيب ليش؟ لأن اجتمعت ثلاث صفات فتطلق. ومثل قال إن رأيت رجلا أسود فقيها فرأت رجلا أسودا فقيها، أسود من وصف طلق الثلاثة. طيب إذا نشط أنفسنا حتى نفهم التعليق. طيب هذه المسائل الطريفة اللي ذكرها الفقهاء في باب الغاز طلاق الغاز، باب الغاز. قالوا مثلا لو قال رجل لامرأته وكانت تسبح في النهر، إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق. ودائما الفقهاء يذكرونها حتى للبحث عن الحيل. هي لو كانت تحب زوجها وهو يحبها فأعطاها تحدي، فما رأيكم إن قال إن خرجت من هذا الماء، ولاحظ نهر مو بمسبح تقول أجفف هذا، نعم أحسنت، نعم صحيح، هذه ذكروا هذه. قالوا تخرج بعد فترة، ما تخرج الآن، لأن ماء النهر ماء جاري، فهي لن تخرج من هذا الماء، إنما ستخرج من ماء آخر. لا يقول أن أحد في الماء الدائم الذي يجري، أما إذا كان يجري سيتغير الماء. تمام. طيب امرأة معها قدح وماء وهي على السلم، معها فنجان قهوة على السلم، قال لها زوجها البلشلة، إن صعدت ومعك الماء فأنت طالق ثلاثا، وإن نزلت ومعك الماء فأنت طالق، وإن أرقتيه صبيت الماء فأنت طالق، وإن شربتيه أو تركتيه على السلم فأنت طالق. ما الحيلة؟ ها؟ التجار يشرب الماء، ممتاز. إذا كان بعد أخاف ما يقبل، أخاف هو ينوي الطلاق يعني، يبخره. تمام كذلك. هو أنسى الفكرة، نعم، هذه الأفكار أنها تحاول أن تبخر الماء، تجيب سفنجة تجيب سفنجة طيب بحيث تخلي أحد يشرب. طيب هذه بعد لغز تنشيطي، امرأة تزوجت في شهر واحد ثلاثة أزواج كلهم حلال. أنا أعرف واحد من المشايخ توفي قريب رحمه الله، زوجته أحد زوجاته انتهت عدتها قبل دفنه، توفي الجمعة صلى عليها عصر السبت، زوجته صباح السبت خرجت من عدته. كيف؟ ولد صحيح. إذا فنقول هذه لو عقد عليها زوج في أول الشهر طلقها، ثم عقد عليها ما تجدين صحيح. أنت واحدة، أحد منها أنها حامل فانتهت عدتها، كذلك أنها زوجت طلقها الثاني ثم تزوجها رجل ثالث، يمكن وسيأتي إن شاء الله. المرأة طلقت وكانت حامل فوضعت في أول هذا الشهر، ثم تزوجت برجل آخر فطلقها لم يدخل بها، ثم تزوجت الثالث. والآن المؤلف ذكر التعليق بالحيض، وكما ذكرت أن بعض مشايخنا لا يهتم بكثير من المسائل وتفصيلاتها، لكن بما أن كما قال المؤلف ذكرها، فذكر مؤلف أول شيء التعليق بالحيض، ثم التعليق بالحمل، ثم التعليق بالولادة. قال: إن قلت زوجتي إن حفظتي فأنت طالق. طلقت بأول حيض متيقن، لأن هذا لفظه لويض الصغر. فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها 9 سنين، هذا يعتبرون ليس حيضا عندهم، أو نقص اليوم الليلة وهذا له كما باب الحيض ليس حيضا، لا تطلق، لأن هذا طلاق مفتوح والأصل عدم وقوع الطلاق. وقلنا أن هذا الطلاق يعتبر عند فقهائنا طلاق بدعي. وإن قال حفظت حيضة فأنت طالق، هذا ليس بدعي. لماذا ليس بدعيا؟ لأن ستطلق في أول الطهر من حيضة كاملة، ستطلق في الطهر ولم يجمعها. فعلق الطلاق ب، لاحظ الفرق، إن حفظت فأنت طالق بأول حيض، إن حفظت حيضة أي لابد تنتهي الحيضة، فنعم إذا وجد حيضة كاملة فقد وجد الشرط. طيب لو قال هذا الكلام في أثناء الحيض، لا يعتد بحيضة علق فيها، فإن كانت حيضة حين التعليق فلم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حتى ينقطع تطهر وينقطع دمها. طيب إذا قال حيضتي نصف حيضة، طب خلينا نتذكر مسألة سابقة مرت علينا، إن قال طلقتك نصف تطليقة، أنت طالق نصف تطليقة طلقة كاملة. طيب لو قال أنت طالق نصف طلقة ونصف طلقة، نجمع نص نص زائد نص واحدة، لا الطلاق لا يتبعض لا تجزأ عندهم، تطلق طلقتين. طيب أنت طالق ربع وربع وربع، ربع طلقة ربع طلقة ربع طلقة، 3 طلقات تبيني. لكن إن قال إن حفظت نصف حيضة فأنت طالق، هذه تحتاج مراقبة، لأن بيشوف عدتها كم، يمكن 7 أيام تطلق 3.5، يمكن 8 أيام تطلق 4 أيام. فقال نعم تطلق ظاهرا في نصف عدتها، لأن تحتاج مراقبة الآن، ما أدري شو وضعها الآن. فالأحكام تتعلق بالعادة فتعلق بها وقوع الطلاق. فإن مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه في نصفها، يعني شوف يعني حكما ظاهرا تقع، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع. يعني كيف ندري عن النصف؟ لابد تكتمل الحيضة ظاهرا تطلق، بمعنى لو كان طلقها 3 خلاص ما يقربها في نصف عادتين، لأن أيام الحيض قد تطول قد تقصر، صح المرأة يكون لها عادة مستقرة لكن قد تطول تقصر. قال إذا فيقع الطلاق في النصف، من يقبل قوله بالنسبة في المسألة هذه؟ المرأة طبعا يقبل قولها، لأن الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال العلماء من حيض من حمل. فقولها مثل لو قال: إن أضمرت بغضي فأنت طالق، فباش إيش؟ ادعته، قلت أنا أبغض، أنا أبغضك أصلا ما أحبك، بل شريعة. فهل لو قال نعم أنا، لو قالت أنا أبغضك صح يقع الطلاق ولا ما يقع؟ صحيح، لأنه لا يعرف إلا من جهته. نعم من جهته. لذلك يقولون من لطائف نجاة العول الخطاب أنه جاءه رجل في مسألة، قال إن لم، نعم هذه قد في عهد عمر، استحلف رجل زوجته أنت أبو عصام مات، قالت استحلف رجل زوجته هل تحبينني؟ قالت له أنا صريح والله ما أتكلم. فبلغ ذلك عمر فقال: أنت اللي تحدثين زوجك أنك تبغضينه؟ قتي قال إنه قال ناشدني بالله أحببتني أكذب، يعني فتحرجت أن أكذب. قال عمر: اكذبي، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدا فلا تحدثه، فإن قل البيوت الذي يبنى على الحب والناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان، ما ذكر بعض كتب اللغة. بمعنى يعني مو لازم تحبينهم يا بما، يعني ما دام انكم بينكم اصل العشره، اصل الاحسان، اصل الرحمه، فانت حتى لو كذبتي تعرفون الكذب بين الزوجين، انت تقول لا انت احسن واحده واحلى واحده، يعني مقارب، يعني مو لازم يعني احسن واحده، يعني فهذا مثلها. يعني شوف لاحظ تفريق المؤلف بين قول ان اضمرت بغضي فانطلق وادعت ذلك فيؤخذ منها، اما اذا قال ان خرجت متبرجه ان قمت فانت طالق ما يؤخذ منها، لأن هذا شيء ظاهر، فبابه أن تخرج. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، فنقول على حسب كما قال بضد حالها قبل، فإن كانت حائضا طلقت من قطاع الدم، هكذا لفظه، وإلا وهي طاهر، فإذا طهرت من حيضة مستقبلة، هذا مقتضى لفظه. طب التعليق بالحمل، لأنه قال إذا حملتي، يعني الحين فرحان يعني بحمل منك، وأنت أبو هذا الحمل، لكن عجائب بعض الرجال الله يهديهم ما لهم خاتمة كما يقال. طيب فعلق الطلاق بالحمل، هذا واضح أن الرجال أخذ من زوجة، هذه كما يقال زوجة أصلا زوجة سفر، زوجة مسيار، وهذا موجود اللي يقولها بشرط أنك ما تحملين، وخذي موانع، خذي كذا، وتراي اشترط عليك، لان انا عندي عيال يكفون، فهو لا يريدها ان تحمل، باب كما يقال تهديدها، قال ترى ان حملت فانت طالق، فولدت لاقل من 6 اشهر. هو تعرفون قديما ما كان عندهم ما يسمى طرائقنا في فحص الحمل ومعرفته، فربما صح المراه تعرف انقطاع، تعرف الحمل بانقطاع الدم، لكن قد ينقطع عنها غير هذا، بس انك كانت عمرها 40 45 قد تكون آيسة ما تدري انها حامل. فنقول بالطرق المعاصرة ممكن نعلم انها حامل بس بالفحص وبالدم وبالبول وغير ذلك، لكن قديما او في البر الان او مناطق بعيدة نائية، فولدت لأقل من 6 اشهر من زمن الحلف سواء كان اي طاولة، او ولد لدون 4 سنين ولم يطأ بعد حلفه طلقت منذ حلف، قال لأن تبين أنا كنت حامل ما دام عاش. طيب تبين أن قوله إن كنت حاملا الآن فطلقت، لأن تبين أثناء كلامي إن كنت حامل فهذا تقول حامل، وإلا لم تطلق. بمعنى إذا بعد 9 شهور ولدت نقول لك صح، لاحظ قد طيب لو ولدت لـ5 شهور أو دور 4 سنين سواء كان يطع أو لا، ليش لاحظ لدون 4 سنين ولم يطع بعد حلفه، فرقوا 4 سنين ولم يطع بعد حلفه، لأنه احتمالنا أن الحمل هذا من وطئ بعد ذلك، لكن إذا لم يطع تبين أن ذاك الحمل كان سببا في يقال الحمل، كان ذاك الوطئ سبب في الحمل. وهم يرون كما تذكرون أن الحمل أقله 6 أشهر كما في جمع بين الآيتين كما فعل ابن عباس وعلي رضي الله عنهم، و4 سنين كما بالاستقراء كما قال الإمام أحمد بن عجلان في بغداد تحمل نساءه 4 سنوات. قال حكم وطئها ويحرم وطئها قبل استبراء بحيض، يقول إذا قال رجل إن كنت حامل فأنت طالق اصبر، يحرم وطئه حتى تستبرئ بحيضة أو بعلامات معروفة الآن عندنا في الطب الحديث أنها ليست حاملة. إذا علق طلاقها بعدم حمل العكس، قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، الحرم وطلق باستبراء بحيضة نفس الحكم، قال استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطلق بعدها، لأنه تبين أنها لم تكن حاملة، قال وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجعي. لماذا فرق المؤلف بين الرجعي والبائن؟ للطلاق البائن ليس زوجا، اما الرجعي حتى لو علق طلاقها ان لم تكن حاملا وهي رجعيه فوطئها وهي رجعيه ففي زوجه تبقى لها حكم زوجته. طيب حكم طلاقها اي مساله دي ان لم تكن حاملا فانت طالق، قال عكس المساله الاولى في الاحكام، فان ولدت لاكثر من 4 سنين تطلق، لأن تبين أنها ليست حامل، تبين أنها لم تكن حامل، وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ، فنقول أكيد أن الحمل ينسب إلى آخر وطء، فالأصل عدم الحمل. وإن قال حملت فأنت طالق، لم يقل بحمل متجدد، شوف لاحظ الفرق، وبقليل إن كنت حاملا أي الآن، هنا قال إن حملت في المستقبل لا يقل بحمل متجدد، ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، احتمال أنها حملت الآن، ولا أكثر من مرة كان كل طهر، وكل هذا احتياط حتى لا تكون يعني واقعها أو وطئها وهي قد طلقت. طيب إن علق الطلقة ذكورية الجنين أو أنوثته، إن علق طلقة إن كانت حامل بذكر، وطلقتين إن كانت حامل بأنثى ولدت هما توأم، جابت ذكر وأنثى، كم تقع؟ 3، أحسنت، بالذكر واحدة وبالأنثى 2، عمل بظهر اللفظ. وإن كان مكان لاحظ اللفظ مختلف، قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، إن كنت حامل الآن مو إن حملتي، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق 2، وش صار؟ أو إن كان حملك أو ما بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فأنت طالق 2 ولدتهما لم تطلق بهما. يلا هذا سؤال ذكر، لماذا؟ لأن هل هي الآن حامل بذكر لوحده؟ لا. هل حامل بأنثى؟ لا، هي حامل بذكر وأنثى، فليست على ظاهر لفظه. الصيغة المذكورة تقتضي الحصر، إن كنت حامل الآن بذكر أي ذكر فقط بأنثى فقط، هنا لا، تبينها حامل ذكر وأنثى لا تطلق. ثم تعليق الولادة، قال يقع ما علق على ولادة بالولادة. طيب هل لابد يعيش الولد هذا؟ قال لا، حتى لو ألقت ما تبين فيه بعض خلق الإنسان، وهذه مسائل سيذكر مؤلفنا وفي باب العدة، وهي مسألة طيب بما تخرج المرأة من العدة إذا كانت حامل، بأن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو كان خفيا، يعني ظهر فيه مثلا تقاطيع عامة في الرأس ويدين خاص، حتى لو تبن العينين والخشم والأنف، وهذا غالبا كم العمر تقريبي للجنين؟ يعني وأكثر من شهرين غالبا، 80 يوم، 80 فأكثر، 90، 120 أكيد يعني، لكن غالبا الطب الحديث الآن يؤكد أنه بعد 80 90، لأن تعرفون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول قال 40 يوم نطفة ما يتبين أكيد، ثم 40 يوم علقة هذا ما يتبين دم، ثم يكون مضغة. المضغة اللي بعد الـ80 إلى قبل 120 هذه كما قرأت في القرآن، قال مضغة مخلقة وغير مخلقة، فالآن يتبين خلق الإنسان، قد يكون بعد 90 100 120 يوم، لا بإلقاء علقة أو نطفة أو نحوها. طيب إذا علق الطلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، بأن قال إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، أنثى أنت طالق طلقتين، صار ولدت توأم ذكرا ثم أنثى حيا كان مولد أو ميتا، كم طلقت؟ 3 ولا كم؟ قال طلقت بالأول ما علق به، هي كم بالذكر قالت؟ قال طلقها، فيقع طلقها. وفي عكس لو جابت بنت أول أنثى ثم جابت ذكر طلقتين، لأن نعتبر بالأول منهما، قال خلنا نكمل، وبالت بالثاني ولم تطلق به، قال ليش؟ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، المثل الطريف يذكرون، لاحظ قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، شو اللي صار؟ ولد الذكر. طيب لما ولد الذكر خلاص وقع عليها طلقة، ثم لما ولدت هذا انتهت عدتها ولدت الأحمال أجلهن أيضا الحمل، خلاص لا يقع عليها الطلاق الثاني لأنه يعني خاص بائن. قال فالعدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، كقولي أنت طالق مع قضاء عدتك. طيب وإن ولدتهما معا مثل مثل عملية قيصرية، خلاص تلدهم معا، مو بيخرج هذا ثم هذا، فتطلق ثلاثا، يعني قال ذكر وأنثى، ذكر واحد وأنثى اثنتين، فتقع الثلاث، يعني يمكن ذلك. وإن أشكل، طيب قلنا أنت يا حرمة جبتي ولد أول ولا بنت؟ قالت والله ما أدري، الحمد لله جاني توأم وأنا ما أدري شو وضعت أولا. فهنا نحتاط، والاحتياط هنا ناخذ بالأقل، أن دائما في العدد الاحتياط ناخذ الأقل، وفي عدد العدد العدم، فنقول خلاص جعلها واحدة فهي متيقنة وما زال مشكوك في ذلك. تفضل. أحسنت، النوقع لأجل نعم اعتبار يعني المرأة، واعتبار كذلك الحل، واعتبار الثلاث، صحيح. وهذه المسألة مشكلة، التعليق، تعليق الطلاق بالطلاق، تعليق الطلاق بالطلاق، وهذه من أعقد المسائل، والمسائل السريجية سيذكرها المؤلف رحمه الله. لكن كما قلت، هي بابها كما قال إحماض وإلغاز، تنشيط للذهن ورياضة. إنسان ثم يعرف تعليق بالطلاق، ثم الطلاق بالكلام إن كلمتك في الطلاق، وتعليقه بالحلف، وهذا أكثر شيء يقع الآن، هو الحلف بالطلاق، علي الطلاق، إلا الطلاق، طلاق التعشي عندي كذا. فالفرق بين المؤلف سيذكر مسألتين في تعليق الطلاق، تعليقه بوقوع الطلاق وتعليقه بإيقاع الطلاق. شو الفرق يا شباب؟ المؤلف سيذكر مسألتين، تعليق الطلاق بإيقاع الطلاق وتعليق الطلاق بوقوع الطلاق، أيهما قبل؟ أصلا الإيقاع قبل، الوقوع هو حصول الطلاق. المؤلف أشغلنا في مثال ذلك. الإيقاع ما هو؟ الإتيان بلفظ يوجب الطلاق، هذا إيقاع. إن قمت في الطلاق، إن خرجت من تمرين في الطلاق، سواء منجزا أنت طالق أو معلق على صفة، إن خرجت متبرجة فهي تطالب، هذه يسمونه إيقاع. طيب الوقوع حصول الطلاق وقيامه بالمرأة، الوقوع متى؟ الوقوع يأتي عقب الإيقاع، وقد يكون بينهما زمن سنة سنتين 3 سنوات. إن لو قال الرجل لزوجته إن خرجت متبرجة إلى المقاهي اللي حول البيت فأنت طالب، قالها في محرم، ما خرجت إلا في العيد في شوال بعد شهر، وكان قال إن أوقعت عليك الطلاق فأنت طالب، أوقعت عليك الطلاق، أو قال إن وقع عليك الطلاق، إن أوقعت أو إن وقع عليك الطلاق، إيقاع ووقوع. الوقوع في شوال إذا خرجت متبرجة، الإيقاع لا، إصدار الطلاق. أشغلنا الفقهاء الله يهديهم. شوف صاحب بن قايد النجدي ذكر في حاشيته الفرق، قال أن الإيقاع الإتيان بلفظ يوجبه، إما بالتنجيز والتعليق على صفة، والتنجيز معروف واضح كذا في التعليق. قال أما الوقوع فهو عبارة عن حصول الطلاق قيامه، إما تنجيزه لو قال الطلاق الآن وقع الطلاق، مثل قال يفرق بن قايد يقول كمن ألقى شخصا في بئر فإن إيقاعه في البئر هو رميه يحصل أولا ثم يقع في البئر، هذا الرمي إيقاع، ووقوع الرجل في البئر هذا وقوع. قال والثاني بتعليق الأمر تعليقا متأخرا، تعليق بالوقوع كما قلنا في شوال، هذا وقوع الطلاق، أو تعليق متقدم تعليق على الوقوع، تأتينا في بعض الصور. قال مثال نعلق الطلاق أمرين، وقوع الطلاق وعلى صفة، قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام. شوف لاحظ الآن نحن في واحد صباح، شوف أنت إن طلقتك فأنت طالق، ثم جاء الظهر قال أنت طالق، طلقت كم؟ طلقتين، لأنه علق الطلاق على إيقاع الطلاق، وقد وقع، قد أوقع. وكذلك حتى لو علق رصيده، لو قال الصباح إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال الظهر شوفي إن خرجتي من البيت متبرجة فانت طالق، خرجت متبرجة فتطلق مرتين، علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق. قال شوفي صباح، شوفي إن خرجت متبرجة فهي الطالق، ثم علقه على وقوع الطلاق. وقال الظهر شوفي إن وقع الطلاق عليك فأنت طالق. جاء المغرب خرجت متبرجة، طلقت مرتين، لا طلقت طلقتين. قال واحدة بخروجها متبرجة، والثاني بأنه علق الطلاق على وقوع الطلاق، أطلقها بوجود الصفة تطلق لها، وفي الثاني طلقت بالقيام أو بخروج متبرجة، وطلق بوقوع الطلاق عليها بالقيام. هذا إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كان غير مدخول بها فواحدة فقط، لأن التبيين طلقة واحدة. طيب ذكر المؤلف مثلا إن علقه على أمرين، على صفة ثم على طلاقه في لها. قال إن خرجت متبرجة فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها، إن طلقتك فأنت طالق. فقامت قال فواحدة. ليش؟ صحيح. قال ثم لأن طلق على الطلاق مو على الوقوع. فلو خرجت، شوف لاحظ، قال الصباح إن خرجت اليوم متبرجة فأنت طالق، ثم قال الظهر إن طلقتك فأنت طالق. الظهر المغرب خرج متبرجة للمقهى، يقع عليه طلقة واحدة لأنه هو لم يطلقها، لم يعلق، أحسن، الطلاق لم يعلق الطلاق على الوقوع، علقه على الطلاق، فلا تطلق بتاريخ الطلاق لأنه ما طلق. قال ومن الصور كذلك إن علق الطلاق على بطلاقها، إن قال لزوجتي كلما طلقت فانطلق، قال كلما، أو قال كلما وقع عليك الطلاق فانطلق. شوف لاحظ كلما طلقت، هذا إيقاع الطلاق، هنا وقوع الطلاق، هنا إيقاع هنا وقوع. فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوع في الثانية؟ قال طلقت في الأولى طلقتين، طلق المنجز وطلق المعلق عليه، قال كلما طلقت فين طالق، وقد أوقع عليه الطلاق فطلقت، وطلقت في الثانية ثلاثا. يلا ليش؟ لما قال كلما وقع عليك طلاق فطلق، قال إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، قال لأن الثانية طلقة وقع عليها فتقع بها الثالثة. لو قال كلما وقع لك طلاقي فأنت طالق، قال الآن، وكان قال لها إن قمت فأنت طالق. طيب الآن لما قامت صار وقع لها الطلاق، وقال كلما وقع لك طلاقي فأنت طالق، قال فوقعت الأولى والثانية رجعت، وقعت ثلاثة، الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بثلاثة. إيه ما دام الثانية وقعت عليها، قال كل ما وقع لك طلاقي، هي وقعت عليها طلقة خلاص صارت ثلاثة، تقع بها الثلاثة. هذه كلها كما قال المسائل، من غرام المسائل من هذا الفاضل اللي يطلق. طيب شوف المسائل السريجية هذه أغرب بعد، قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة. شوف لاحظ، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال أنت طالق فتقع ثلاثا. قال طلق المنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، يعني قبله ما له فائدة، وتسمى مسألة الصريجية نسبة إلى الإمام ابن صريج الشافعي، يعني أخذ منه قال رحمه الله كخالف ابن تيمية وغيره في المسألة. و يعني قريب حتى نفهم المسألة دي، مسألة اللي يسمونها السريجية، لاحظ ذكر هنا قال هو قال لا تطلق أبدا، قال لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، قال أنت طالق قبل ثلاث، وذلك يمنع وقوعها، فإثباته يؤدي إلى نفيها لا تثبت، ولأنه قال يفضي إلى الدور. قال لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، وطلاق من زوج مختار في محل نكاح صحيح وجب أن يقع. ابن تيمية يقول لا، يقع المنجس فقط. من المسائل اللي ذكرها المؤلف تعليقه بالحلف، وكما قلت يحصل كثيرا التعليق بالحلف، سواء الحلف نفسه او تعليقه بالحلف، ان يقول علي الطلاق بتعشي عني، علي الطلاق ما صار كذا، علي الطلاق، يسميه الفقهاء للتصديق او التكذيب او الحث او المنع. فلو قال حلفت بطلاق فانت طالق، ثم قال إيه انت طالق قمتي، حلف بالطلاق، او ان لم تقوم، او هذا القول حق او كذب، يرون اي حث او منع او تصديق او تكذيب هو لا حكم اليمين، يسمونه حلف، لكن لا يجعلون حكم اليمين، يجعلون طلاق طبعا، خلاف لابن تيميه وابن القيم. قال تطلق في الحال، قال لما في ذلك من معنى المقصود بحلف من الحث او الكف او التاكيد، لاحظ قال ان حلفت بطلاق فانت طالق، ثم قال لها لا الكلام هذا شو علي الطلاق، الا الكلام هذا علي الطلاق اللي تعشى عندي، علي الطلاق اللي تعشى عندي، فخلاص وقع عليهم طلاق، لانه قال ان حلفت بطلاق قد حلف الان، لانه قال علي الطلاق اللي تعشى عندي. لا إن علق الطلاق بطلوع الشمس أو قدوم زيد، هذا شيء ليس حلف بالطلاق، هذا شيء من باب الشرط ليس من باب الحلف، لأن هذا شرط لا حلف. إذا أيها الأخوة، ما الفرق بين الشرط والحلف؟ الحلف هو شيء يعني يمكن فعله، أو مثل تصديق تكذيب يقولها يعني يستطيع، أما الشرط لا، الشرط مثل التعليق بأدوات الشرط كان يقول شيء لا يستطيع الإنسان يفعله، ليس مثل علقه على شيء آخر، إن طلعت الشمس، إن جاء زيد، إن شاء زيد. أما إذا كان شيء متعلق ذات الزوجة أو بأحد من غيرها فهذا يعتبرونه حلف ليس شرط. طيب لو عاده مرة قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق، وعد مرة أخرى قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، إن حلفت بطلاق فأنت طالق، طلقت طلقة واحدة، قال لأن عادته حلف وكلام، إذا طلقت بقوله، لأنه قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق، خلاص طلقت طلقة واحدة. طيب هذه مسألة طريفة، إن كلمتك فأنت طالق، تسمعين أنت؟ طلقت، لم تكلم، قال إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، لاحظ؟ تكلم، مثل قول هذول الأطفال الصغيرين، قال سكت الجميع ونطق كذا، ها؟ قال الحمد لله ما تكلمت، ها؟ أو ذاك اللي في الصلاة، ها؟ اللي الثلاثة هم أخطأ واحد من الأئمة الإمام، فالجماعة يتكلمون وراء صغيرين، قال ها ترى خطأ، ترى زدت، قال الثاني جنبه ما يصلح تتكلم في الصلاة، قال الثالث الحمد لله أنا ما تكلمت. فهنا لما قال إن كلمت فأنت طالق، إن كلمت فأنت طالق، هو تكلم الآن، طلقت. وإن عاده مرتين طلقت ثنتان، وإن عاده ثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها الشرط اللي قاله، الحليف أو الكلام، وناقش شرط طلقة أخرى. ما لم يقصد إفهامها، لو قال حلفت بطلاقك ثم قال حلفت بطلاقك، يقصد إفهامها ويصدق بذلك. إن كان غير مدخول بها تبين بالأولى كما ذكرنا، ولا يقع عليها الثانية المسألة الكلام، لأنها بائن ولا يقع عليها البائن، ولأنها أصلا بانت. طيب تعليقه بالكلام، وهذه المسألة ممكن تكون واقعية الآن، تعرف الرجال إذا زعل على زوجته من وسائل كما قد ضغط عليها، وهذا موجود حتى في باب الهجر، وهو أن يهجر الكلام، فقال الله عز وجل واهجرهن، ذكر بعض المفسرين واهجرهن بالكلام، يعني يسوي فراشه، والهجر بالكلام رادع، صل مثل امرأة تقدر زوجها، هي صل إذا امتنع من كلامها أو امتنع من السماع لها أو رد على جوالها، جوال اتصالاتها، لا شك أنه يغضبها كثيرا ويزعلها، وكما قال قد يؤدبها. فالرجل إذا قال لزوجها إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال تحققي أو روحي تنحي تعدي لا تشوف وجهك، أو مطمنة اسكتي، هل يقع الطلاق ما يقع؟ وقع الطلاق، ليش؟ لا تكلم، قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال اسكتي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، لن يتكلم حتى اسكت يعتبر كلام، سواء اتصل بيمينه، من قال إن كلمتك فأنت طالق تسمعين اسكتي، واضح الكلام. وكذا لو سمعها تذكره بسوء، فقال الكاذب عليه لعنة الله حنيثة، لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا، فعلى ما ينوي؟ يعني هو تكلم بكلام عام، لكن إياك يعني ما اسمعها جارة. ومن قال زوجتي إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له، شوف لاحظ، إن بدأتك به فعبدي حر. هالبشري صار فيه صراع الآن من يبدأ، انحلت يمينه، ليش؟ لأن بدأت الآن به، لأن كلمته أولا، فلم يكن كلامه لها بعد ابتداء، ما لم ينوي عدم البداء في مجلس آخر. فإذا قال إذا بدأتك أي في مجلس آخر فعلى ما نواه، ثم إن بدأت بكلام، يلا نجي للحرمة ذي، قالت إن بدأتك أنا فعبدي حر، إن بدأته هي بكلام عتق عبده، إن بدأها به انحلت يمينها، تمام؟ خلاص ما نعم ما يعتق عبده ولا تطلق، لا، لأنه انحلت، إنه تكلم، تكلمت هي مباشرة، حلت يمينها في العتق، أحسنت، ما وقع عليها الطلاق، هي تكلمت على طول، ما وقع. خلاص كل واحد كما قال، كل واحد صار السيارة الثانية. إن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته، إن شافها الله يصلحها، كعادة بعض النساء مع اختلاط من اختلاط، فترى يضايقني كثيرا أنك تكلمين بعض الشباب، تكلمين زملائك في العمل، إن كلمت مديرك، إن كلمت فلان زميلك في العمل فأنت طالق، فكلمته، قال حنيثة، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، يعني حتى لو كان هو غافل ما كان ينتبه لها، لأنه حصل منها الكلام، أو كان مشغولا بشغل أو باتصال ونحوه، أو كان مجنونا، أو كان سكران، أو أصم يسمع لولا المانع، لأن كلمته حصل الكلام. طيب هنا مسألة يسأل عنها كثير الناس الآن، وهو قضية لو راسلته في الواتساب، لو قال إن كلمت مديرك في العمل فأنت طالب، أرسلته عبر الواتساب، قالت أنا الأسبوع هذا لن أداوم، رد عليها خير إن شاء الله معذور، هل كتابة ومراسلة يعتبر كلام؟ نقول بحسب إيش؟ النية. قال وكذا لو كتبت أرسلته، فإن لم ينوي مشافهتها لا تطلق، ولا كتاب كخطاب؟ لا، نقول لو كتبته ورسلت فالأصل أن الكتاب والرسالة كلام، لأن الكتاب كالخطاب، إلا إذا نوى مشافهتها، أن تشافه مباشرة بالخطاب المباشر، فهذا لو كتبته أو رسلته لا يقع طلاق حسب نيته. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، لو قال شوف إن كلمت مديرك في العمل فأنت طالب، فكلمت واحد من زميلاتها في العمل، وياك يعني واسمع يا جار، فهي تقصد تكريم زميلتها في العمل والمدير، فيقع لأن تقصده بالكلام. لا إن كلمته ميتا، ميت، لا، إنك لا تسمع موتا أو غائبا إلا في الزمن الحاضر، إذا كان اتصال بالغائب عن طريق الجوال أو أغمى عليه، ليش فرق المؤلف المجنون والمغمى عليه؟ لأن الأصل الإحساس موجود لكنه لا يسمع الآن، أو نائما، أو وهي مجنونة لأن لا ينسب لها كلام، أو أشارت إليه إشارة ليست كلاما. طيب تعليقه بالإذن، يعني هذا يحصل الآن، لازم تعرفون الأصل أن المرأة أسيرة في بيت زوجها، وأن لا تخرج إلا بإذن، لكن مع تساهل النساء الآن في الخروج بدون إذن، أو تكون معها حين سيارة، أو تكون ظروف العمل وشيء من ذلك، فقد يكون باب الوسيلة الضغط عليها أن ما تخرج إلا بإذن، إن خرجتي بدون إذن فأنت طالق. فذكر مؤلف مسائل تتعلق بالإذن، إن خرجتي بغير إذني، أو خرجتي إلا بإذني، أو خرجتي حتى أذن لك، إن خرجتي إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق. فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بإذنه، تطلق من تطلق تطلق. لماذا؟ لأن حدث، لأن وقع ما علق الطلاق عليه، هو وجود الصفة. إن أذن لها في الخروج ولم تعلم الإذن وخرجت، يعني قال شوفي إن خرجت اليوم المغرب فأنت طالق، ثم أرسل لها رسالة ما تدري عنها، طب عادي تطلعين المغرب بيت أهلك كيفك أو سمحت لك، فهي مطنقر اللي بتعصيه. فهرجت على أنها بدون إذن. يوم رجعت من البيت قال شيخ طلقت أنا، فأصلا أنا سامح لك مرسل لك رسالة ما شفتيها يعني. ما شفتها تطلق. قال لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، شو سوت؟ خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت من الحمام إلى غير الحمام، راحت مقهى. يعني قال لي رحت المقهى عادة تروح للحمام باب تنظف الاستحمام، طلقت في الكل. قال لأن إذا خرجت الحمام وغيره فقد صدق عليها أن خرجت إلى غير الحمام، لا إن أذن لها فيه كل ما شاءت. هذه واضحة. بعض الشباب يأذن لزوجتي كيف أنا الآن مسافر، أو أبد إذنك معك، أو ما يسمى الإذن العرفي، أبد يعني كل يوم خميس كل يوم جمعة تروح بيت أهلك خلاص كيف، فلا يحدث الخروج بعد ذلك لأنه في إذن. أو قال إن خرجت إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت، فلا حين تعليل الآن كما يقال يذهب أثر اليمين أو الحلف لفواته بموت زيد. طيب التعليق بالمشيئة، فإن علق الطلاق بمشيئتها بإن وأمر المحروف من الأدوات، سواء هي مشيئتها أو مشيئة أحد آخر، مشيئة أهلها زيد أو والدها، لم تطلق حتى تشاء، أي تختار، فإذا شاءت طلقت ولو تراخى. فسأل التعليم قال فإذا قيد بالمشيئة المشيئة بوقت، إن شئت اليوم فهي الطالب، الحكم معلق على الوصف. فإن قال لمن قال لها، إن قالت لمن قال لها إن شئت فإن طالق، قد شئت إن شئت، لا رجعت عليه فشاء لم تطلق. لماذا؟ ليش قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق؟ لما شاءت؟ لأنه قد شئت إن شئت، هي ما شاءت إلى الآن، قد تعال كيفك أنت إن شئت حتى لو شاء لم تطلق. وكذا قال إن شئت قد شئت إن طلعت الشمس. المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرطين. إن قال زوجتي إن شئت وشاء أبوك فانطلق، إن شئت وشاء زيد فانطلق، لم يقع حتى يشاء معا، إذا شاء وقع. طب لو شاء أحدهم على الفور والآخر على التراخي، المشيئة قد وجدت منهما. إن شاء أحدهما فلا حنثة، لأنه اشترط أن يشاء الجميع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث من تطهر في بيته ثم أتى نفس الجماعة ما يحصل الأجر إلا بحصول الجميع. كذلك من أحسنت في صلاة الجمعة، من توضأ في بيت، من اغتسل بكر ابتكر، قالوا لا تحصل الأجور يقول الحجر إلا إذا حصل هذه الأعمال الخمسة والستة. طيب ما رأيكم في التعليق بمشيئة الله؟ أنت طالق إن شاء الله، تأتينا كثيرا التعليق بالمشيئة، عبدي حر إن شاء الله، إلا إن شاء الله، ما لم يشاء الله. قال وقع الطلاق والعتق. قال له تعليق ما له سبيل إلى علمه، هو مشيئة الله عز وجل، كما لا يعلق على المستحيلات فيقع إلا قال إذا لم يرد المشيئة الفعل. كيف؟ لو قال لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، يقصد إن شاء الله دخولك الدار، طلقت دخلت الدار. قال إن لم ينوي رد المشيئة الفعل، بمعنى عفوا لو قال إن دخلت الدار فانطلق إن شاء الله، احتمال أنه يقصد إن شاء الله دخولك الدار، وإن شاء الله أنت طالق. فإن دخلت الدار خاصة هي طالق. لكن إن كان يرد المشيئة إن دخلت الدار إن شاء الله أنت طالق، لا تطلق منه. فإن نواه لم تطلق دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، واليمين إذا علق بالمشيئة، وقال من حلف على يمين فرأى فقال إن شاء الله فلا يحنث. قال إذا هو تعليق لما يمكن فعله وتركه، اليمين تعليق لما يمكن فعله وتركه، أما الشرط لا، فيدخل تحت عموم من حلف على اليمين. إن قالت زوجتي أنت طالق لرضا زيد وأنت طالق لمشيئة زيد، طرقت في الحال، لأن اللام هنا كان للتعليل، أي لكون زيد رضي بطلاقك أو لكون شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد أو إن قدم زيد، هذا معلق على شرط. إذا قررت بقول لرضا زيد أو لمشيئة الشرط فليقبل حكمه، لأنه محتمل اللفظ. وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو شاء، ولو مميزا يعقله أو سكران أو يشاطي بفهم أخرس، أهم شيء يرضى أو يشاء. لا إن مات أو غاب أو جن فلا يقع الطلاق، لأن ما ندري عن رضاه ومشيئته. طيب هذه مسألة طريفة تذكرنا بمسألة الصيام، تذكر رؤية الهلال. طيب لو قال زوجته قبل يومين من رمضان، شوف إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه الخضيري اتمر هي ما شافت الهلال ولا تفكر تشوف الهلال، فنقول على حسب قصده، هل يريد أن ينوي حقيقة رؤيته فلا تطلق رؤية الخضيري حتى تراه، ويقبل منه إرادة ذلك حكما، أفضل يحتمل. إن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق، أي إذا رأى الناس الهلال، تعرف صوم رؤيته مو بلازم كل واحد يراه، لو رآه واحد في العالم الإسلامي كفى. فطلقت بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، وكذا بتمام العدة إن لم يروي، لأنه المقصود أن يرى الهلال أو يعلم دخول رمضان. باقي مسألة الفرق والحلف، عفوا التأويل، وهذا مسألة طريفة في التأويل بابها حتى في غير باب الطلاق التعريض، كذلك مسألة الشك في الطلاق، والرجعة إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم على خير. إذا كان في أسئلة والله. نعم، مشيئتها هل تقع بالنية ولو لم تنطق؟ لا، لا بد تنطق، لا بد تقول شئت، مثل لو قال إنك اخترت الطلاق فأنت طالق، أو لك الخيار فقد اخترت، فلا بد أن تترفق باخترت. صحيح، والله جميعا صلى الله عليه وسلم، صدقنا رؤوسكم صدقنا الفقهاء. نعم.